عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري ألوح وطوه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمع يجري ألوح وطوه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمع يجري رسول الله أنا وحزني يظل يزداد إلك يا رب أشكي من كم ودعاء رسول الله أنا وحزني يظل يزداد وإلك يا رب أشكي من كم ودعاء ظلمهم ذبحة والعترة وشم الهنباء وانا بحزني صدت للطاق على الميعاد شفت يا ربي على الغمرة دمى وأجساء شفت يا ربي على الغمرة دمى وأجساء شفت يم الجثث حاضر على السجاد يدير العين يسار يمين يسار يمين يدير العين حزن ابني مثل حزني مثل حزني حزن ابني دمع عيني وصلت يمه شفت همي مثل همه ينادي بلوعة الصدمة خلاص صبري دمع عيني وصلت يمه شفت همي مثل همه ينادي بلوعة الصدمة خلاص صبري خلاص صبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري ألوح وطوه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمع يجري ألوح وطوه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمع يجري وراعت حلم ما تجمع فكر محتار ولا دمع الجفن يخمد سعير النار اجيت وقلت ليا وليدي انا المختار انا المختار يا زين العابدين اطلب ردت اخبار اريدك يا ابني تخبرني اش حصل وش صار عاليمن هالنزف يجري شبه انهار شمال اجار شفت هالحال شفت هالحال شمال اجار نحر يطفى على المذبح والله على المذبح على المذبايا نحر يطفايا وشوف العترة قدامي ضحايا وكل نحر دامي ذكرت همومي والامي وهضم ظهري وشوف العترة قدامي ضحايا وكل نحر دامي ذكرت همومي والامي هضم دهري هضم دهري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري دمع يجري عفت قبري ألوح ومهجتي تنادي ألوح ومهجتي تنادي أصيح أنا النبي الهادي جت أردت في الأولاد دمع يجري ألوح ومهجتي تنادي أصيح أنا النبي الهادي جت أردت في الأولاد دمع يجري يا زين العابدين اسمع يا ضي العين طلعت من قبر يا وليدي وجيت الحين تراني المصطفى جدك ولا نلبيع ولا نلبيع أريدك يا ابني تخبرني لحال حسين أنشدك يا ابني عن جاسم والأكبر وين أنشدك يا ابني عن جاسم والأكبر وين ونشدك عالذي ضحى ونقل تفيه عن الأطهار ردت أخبار ردت أخبار عن الأطهار بني عمي جثث يمه جثث يمه بني عمي وانا جدك تعنيتك لو انت تدفن هلكنيتك عينك عالدفن جيتك جمر يسري وانا جدك تعنيتك لو انت تدفن هلكنيك عينك عدت فنجيك جمر يسري اي والله بجمر يسري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري ألوح ومهجتي تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجيت أردت فين أولادي دمع يجري ألوح ومهجتي تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجيت أردت فين أولادي دمع يجري خبرك يا رسول الله سم الميدان على جسوم الأهل تمطر دمع وحزان إيه خبرك يا رسول الله سم الميدان على جسوم الأهل تمطر دمع وحزان وانا ما شافت عيوني سوى الأبداء بلا روس الجثث انزف على التربة لو انك يدفن رايت تجيب اجفاء لو انك يدفن رايت تجيب اجفاء تراجل عترة جفنها ثرى الكثبة غسلها اليوم مسيل دموع مسيل دموع غسلها اليوم يا ابو العترة قلب جمرة قلب جمرة يا ابو العترة بنينك كل من بمذبح غسلهم بالدم اللي يشفع شفنهم بالترب أصبح وظن تدري بنينك كل من بمذبح وصلهم بالدم يسفح جفنهم بالدرب أصبح وظن تدري تدري حفت قبري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري قبري عفت قبري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري قبري أنوح أمه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد من أولادي دمعي يجري أنوح أمه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد من أولادي دمعي يجري يا زين العابدين أدري القلب مجروح مجروح وريد أنك مثل نوح تون وتنوح وتنوح يا زين العابدين أدري القلب مجروح وريد أنك مثل نوح تون وتنوح جسومي وكل جسم كلف يظل مطروح تعال احفر مضاجعهم يا بعد الروح يا بعد الروح اريدك تدفن العترة جفن مقروح توسد من علي الاكبر نحر مذبوح تهيل تراب على الاطياف على الأطياف تهيل تراب قمر هاشيم مثل جاسيم مثل جاسيم قمر هاشيم تنزله كل من بقبره وبوك من قطع نحره توسد طفل عد صدره صدر صدرين تنزله كل من بقبره وبوك من قطع نحره توسد طفل عد صدره صدر صدري صدر صدري عفت قبري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري عفت قبري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري أنوح أمه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمعي يجري أنوح أمه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمعي يجري.